الهايبر ايجينوفيليك سيندروم از امايلو بروليفراتيف ديس اوردر كاركترايزد باي ثري فيتشرز بيرزيستنت نو ايدنتيفايبل ايتيولوجي فور ذا ايجينوفيليا اند patient must have signs and symptoms of organ involvement, cardiomyopathy, skin rash, thromboembolic disease, neuropathy, or splenomegaly.